مثلا القديانيين، القديانيون كان أتيح لي أن الذهاب في سبيل الدعوة إلى بريطانيا، ورأيت لافتة كبيرة جدا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، مركز الأحمديين. من تفضيلهم للمسلمين ما بيسموا أنفسهم قاديانيين، أحمديين، نسبة لنبيهم المزعوم. ونبيهم المزعوم بلا شك دجال. أنا قرأت كتبه المترجمة من اللغة العربية، وهو يفخر بأن اسمه أحمد هو المذكور بزعمه في القرآن الكريم، ومباشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن هو الدجال نشأ وكبر وترعرع وليس اسمه أحمد، إنما اسمه غلام أحمد. غلام أحمد هذا اسم مركب في اللغة الهندية أو الباكستانية، معناه غلام أحمد يعني خادم أحمد الرسول. فهو ليس اسمه أحمد، هو يضيف نفسه في تسمية أبيه له لأنه خادم الرسول محمد عليه السلام. لكن الشيطان سول له مع الزمن، ادعى أنه المهدي، بعدين ادعى أنه المبشر في القرآن الكريم، رفع من اسمه غلام وأبقى أحمد. قلت أنا أن هؤلاء الذين يؤمنون بنبيهم الذي كان اسمه غلام أحمد ثم طوره إلى أحمد، هذا لم يؤمنوا بالإسلام. وحينما يدعون هنا الشاهد النصارى إلى أن يؤمنوا بمحمد عليه السلام، وما سمعوا بمحمد أي بحقيقة دعوته، ولذلك فهم لم تبلغوا من حجة. النصارى الآن القسيسين والرهبان يشوهون بلا شك سمعة الرسول عليه السلام، ويغيرون يعني حياته وشمائله وسيرته في سبيل تنفير أقوامهم عن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا قلت ولا أزال أقول منذ سنين طويلة، معنى هذا الحديث ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي يعني على حقيقته ثم لا يؤمن بي هو في النار. فأنا قلت في هذه الجلسة، هل الأوروبيون الآن أو الأمريكان بلغتهم دعوة الرسول عليه السلام على حقيقتها؟ أنا يا جماعة قد أكون مبالغا عند بعضهم، من بعض الإخوان من أهل الدعوة والتوحيد من أمثالنا، يكفرون المسلمين الذين يصدون ويصومون لأنهم يستغيثون بغير الله. ولا شك أن الاستغاثة بغير الله شرك، لكن هذول الجماعة ما بلغتهم الدعوة، مسلمين ما بلغتهم الدعوة، يعني لم يتح للعالم الإسلامي ككل ما أتيح للبلاد النجدية ثم السعودية من دعاة للتوحيد ليلا نهارا، حتى أصبح الطفل الصغير يعرف التوحيد أحسن من شيخ الأزهر الكبير قديما طبعا. فكيف نكفر الشعوب المسلمة التي لم يفقه التوحيد بعد، لأنه لم يوجد فيهم نذر، لم يوجد فيهم مبلغون؟ فبالأحرى وبالأولى ثم الأولى أن هؤلاء الكفار في أمريكا ولا في أوروبا، هؤلاء ما بلغتهم دعوة الرسول عليه السلام. لكن لا يخلو الأمر من أفراد أنهم بلغتهم الدعوة وعرفوا حقيقتها طبعا في أصولها، ولا مش ممكن بتفاصيلها. ثم منهم من آمن ومنهم من كفر، ومن هؤلاء المؤمنين اللي الحمد لله اليوم التقينا به هذا الرجل الفرنسي هو ملتهي تماما ومكتل الجماعة هناك في فرنسا ويستعين بأحد الجزائريين لمعرفة الإسلام ويقول وهذا الفضل من الله عز وجل أنه كتبي هناك هم يعني دائما يدرسونها وبخاصة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لفت نظره إلى شيئين، قلت أنت والحمد لله مدام أنك يعني أولا اهتديت بعد الضلال وبشرت بقول عليه السلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر الرسول عليه السلام منهم رجل من أهل الكتاب آمن بعيسى ثم آمن به. أنت الحمد لله كنت مؤمنا من قبل بعيسى فالآن زدت إيمانا وآمنت بمحمد عليه السلام وبه عرفت حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه البشارة سارة بالنسبة إليه. بطبيعة الحال هو رجل حاسر، وقلت له ما دام أنت ربنا هداك إلى الإسلام والإسلام على المنهج السلفي فلعلك تعلم أن من أصول الإسلام تكوين الشخصية المسلمة، تكوين الشخصية المسلمة. فأنت الآن تعيش في جو كافر وكلهم حسر، فأرى أن تضع القلنسوة على رأسك حتى تتميز عن بني قومك. يعني يمكن عم تنظر نظرة خاصة يعني أنه يكون كلامي من باب الكلام إليك يا كدي واسمعي يا جارة. لا مانع. وفيه أيضا ذلك. ثم قلت له وكان أخونا أظن أنت اللي كنت لابس طاية. نعم. قال أظن أبو مالك والله ما أدري مين أشار إله يعني مثل هذا شاب تغير بدي. الله يفرح البركة يا شيخ. اللهم آمين. إجارة لن تبور إن شاء الله. الشاهد قلت له الآن نحن سلفيين من فضل الله علينا أننا نحاول أن نطبق مبدأ خالفوهم أي المشركين، إنما قال عليه السلام حفوا الشارب وعافوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، والأمر بالمخالفة جاءت في عديد من الأحاديث حتى خالفوا المشركين اللي في مناسك الحج من يذكرني كانوا ينفرون قبل ما ذكرنا يا أستاذ. قال خالفوهم على شيخنا في موضوع البيت لا يمكن أن نفر أو يقف أهل الحمص يقف في مزدلفة الدف والناس كانت تقف في عرفة. لا هو له علاقة بطلوع الشمس وكانوا إذا أشرقت هيك. فقال عليه السلام خالف المشركين. الشاهد مبدأ المخالفة هذه الحقيقة يعني توجهنا نحن أن نكون في أبداننا وفي أشخاصنا ونطبق فيها الشخصية المسلمة. كما أقول أنا أحيانا أن المسلم الذي يعيش في بلد إسلامي لا ينبغي أن يتزيى بزي الآخرين وإنما يتزيى بزي إسلامي، علما أن الإسلام لا يأمر المسلمين بزي خاص. هو لا يفرض مثلا إمامة من نوعية معينة، لكن ينهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين. الآن في بلاد الإسلام كلها التشبه بالكفار ماشي وماشي، فإذا نحن لم نتشبه بالكفار يكون حققنا قسم كبير جدا من الشخصية الإسلامية، لكن يبقى هناك شيء أرقى من البعد عن التشبه، وهو نتقصد مخالفة المشركين. تقصد المخالفة أخص من الابتعاد عن التشبه. التشبه أن تفعل فعل المشرك، لكن المخالفة أن تتقصد مخالفة المشرك ولو في أمر جائز، ولو في أمر جائز. وهون جاء المثال، هون جاء المثال بالنسبة للإفرنسي هذا. كنا نتحدث معه والساعة بإيده الشمال تتكلم معي، بتلوح إلا معنا بتقول أنا هنا. فأنا أخيرا قلت له: نحن معشر السلفيين ابعد عن الشمس، يا كلك في الشمس يا كلك في الظل. قلت له: نحن معشر السلفيين نحاول أن نحقق مخالفة المشركين في كل شيء. من ذلك عملت له هكذا: نحن نضع الساعة في اليد اليمنى بأمرين اثنين. الأمر الأول واضح جدا: الكفار كما تعلم كلهم يضعون في اليسرى، نحن نخالفهم فنضع في اليمنى. فما كان من الرجل رأسا قام من هون وضع هنا، يعني صفاء صفاء. القصد أن المسلمين يجب أن يحرصوا كل الحرص على أن يبلغوا دعوة الإسلام كما جاءت، ليهتدي من اهتدى ويعيش على بينة، وليضل من ضل على بينة. أظن بهذا ينتهي الكلام. تفضل. شيخنا، هنا كلام الإمام الشاطبي في الاختصار، القضية التي ذكرها جميل حفظه الله. يتكلم طبعا الإمام الشاطبي عن قضية تعيين أسماء هذه الفرق أم عدم تعيينها. ثم يذكر شيئا من الخلاف ثم يرجح عدم التعيين. يقول: أما أولا فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجي، وإنما يبقى مرجًا لازم يكون يبقى، ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجًا. لأن لو مرجي كان قال مرجو، أما هو مرجًا يعني بالرجاء، يعني محتمل محتمل. وإنما ورد التعيين في النادر. ثم يذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم يقول: أما ثانيا فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة، كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في الغالب. ثم يذكر بعض الوجوه في هذه القضية، ثم يقول: وأيضا فللستر حكمة أخرى، وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة، وهنا الشاهد، لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله بها، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إلى آخر. لكن بعد ذلك شيخنا يقول: فمن هنا، بعد كلام طويل، فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان، وإن كان يعرف أو يعرفهم بعلاماتهم بحسب اجتهاده، اللهم إلا في موطنين، أحدهما حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج، فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون تحت حديث الفرق ثم يقول بعد كلام أيضا: والثاني حيث تكون الفرقة، أي من هذه الفرق، تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشواهد على أنهم منهم، كما اشتهر أو اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره. بهذا القيد الأخير الكلام ماشي. يا سلام. هنا. وأعتقد أنه يعني ما أبعدت في تأويلي السابق عما انتهى إليه أخيرا. استمر. أنا قلت آنفا أنه يجب أن ننصح هؤلاء، لكن هل هو بيقول إذا ما صاروا دعاة إلى بدعتهم وإلى ضلالهم حينئذ يجب الصدع برد عليهم وبأنهم من الفرق التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث. لكن كما أقول أنا حينما أسأل عن الشيعة، وأنت حضرت أكثر من مجلس، أنه هل نحكم على الشيعة بأنهم كفار؟ أنا أقول لا يجوز الحكم على طائفة من الطوائف بالكفر بالكوم يعني بالجملة، إنما لابد من التفصيل، وبخاصة بالنسبة لعامة الفرق الضالة، هؤلاء لا يكونون متعمقين في الضلال كرؤسائهم. ما ينبغي أن نحكم إلا على من نسمع منه أو نقرأ في كتابه عنه، حينئذ ندينه بما سمعنا أو بما قرأنا. وأنا أضرب مثلا على هذا من أئمة الشيعة في العصر الحاضر، هو آية الله الذي يسمونه بآية الله الخميني، وفيما كتبه في رسالته الحكومة الإسلامية، فقد أفصح هناك أنه أن أئمة أهل البيت هم بمنزلة عند الله عز وجل دون منزلة الملائكة والأنبياء والرسل. هذا كفر، ومن إنسان عالم، بل آية من آيات الله عندهم. لكن ترى هل نسوخ مساقه العامة من الشيعة؟ أقول لا نسوخ مساق هذا. إذا كان الأفراد من هؤلاء العامة، نحن ننصحهم ولا نجابهم بأنكم أنتم من الفرق الضالة إلى آخره، لكن إذا ما أقيمت الحجة عليهم، فهنا يبدأ بقى البغض في الله والمقاطعة في الله كما ذكرنا آنفا، ولعل في هذا القدر كفاية. وأن أستودعكم الله جميعا، وتفضلوا. جزاك الله خيرا يا شيخنا، حفظك الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.